قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل بطن عقولة، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقولة ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما غير ولا يحل لمسلما ولا يحل لمسلما أن يتولى ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه. الحديث ورده النسائي تحت ترجمة صفة شبه العمد، وعلى من يجب تجب الدية في شبه العمد والخطأ، في شبه العمد والخطأ. وهذا الحديث المقصود منه الجملة الأولى، وهي كون البطون القبائل يعقل بعضها يعني عن الأشخاص الذين هم العصبة، الذين هم عصبته يعقلون عنه، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث تحت هذه الترجمة، على اعتبار أن العاقلة تحمل الدية في شبه العمد وفي الخطأ، وأما في العمد فإنها تلزم الجاني نفسه ولا تتحمل العاقلة شيئا من ذلك. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث تحت هذه الترجمة. ثم قال: ولا يحل لمولى، وهو الذي اعتق، أن يتولى مسلما، يعني يجعل ولايته لغير مولاه الذي اعتقه وينتسب إليه بالولاء، وإنما الانتساب ولاء إلى من حصل منه العتق، ولا يحل أن يضيف ذلك الولاء أو هذه النعمة إلى غيره فينتسب إليه، وإنما ينتسب إلى من حصلت منه النعمة الذي هو المعتق. فهو نهي للعتيق أن ينتسب أو أن يتولى غير معتقه. وجاء هنا قوله: إلا بإذنه، يعني للتقبيح والتنفير، وإلا فإنه لا يجوز أن يحصل التولي لغير المولى بإذن المولى وبإذن المعتق، لأن ذلك من الأمور التي لا يجوز أن تضاف إلى غير صاحبها وإلى غير مستحقها. فالتقييد بقوله إلا بإذنه ليس هذا فيه يعني أن صاحب الحق يتنازل عن حقه وينتمي الشخص إلى غيره وهو الذي تولى النعمة وهو الذي اعتق وهو الذي حصلت منه النعمة، وإنما المقصود من ذلك أن التولي لا يجوز مطلقا. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم. العباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الضحاك بن مخلد، وهو أبو عاصم النبيل، مشهور بكنيته أبو عاصم النبيل. أبو عاصم كنية والنبيل لقب، وهو الضحاك بن مخلد، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري، الذين روى عنهم الثلاثيات الذي أعلى ما يكون عنده, لأنه رواها عن يعني بعض مشايخه, وأبو عاصم هو واحد من المشايخ الكبار المتقدمون الذين روى عنهم الثلاثيات. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مكي, ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي, وهو صدوق يدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكل من ابن جريج وأبي الزبير قد صرحوا بالتحديث. الأول صرح بالتحديث أو الأخبار. الأول بالأخبار. الأخبار. الثاني بالسماع. قال أخبرني, والثاني قال بالسماع, وكل اتصال كله تصريح بالسماع. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السندي يقول: ولا يخفى ما في هذه الرواية من الاختصار المخل, لكن الروايات الأخرى مبينة للمراد. ما مراده؟ إيش جاء في الرواية الثانية؟ الرواية يعني معناها أنها فيها توضيح, لأن هنا قال يعني مولى يعني. فين الرواية؟ في أي كتاب؟ لا, في صحيح مسلم, لأن الحديث جاء في صحيح مسلم. الحديث يعني رواه مسلم مطول. إيه؟ نعم. أي نعم. هو يعني معناه لعله يشير إلى هذا. إلى رواية مسلم. وش فيه؟ ولا يحل لمولى. ما تذكر وش لفظه, لكنه يعني لعله يعني يقصد إن في توضيح, يعني ليس مثل هذا الذي فيه مولى أن يتولى يعني. يتولى مسلما إلا بإذنه, يعني اللفظ ما تذكره, لكن يعني هنا اللفظ فيه إشكال, لأن المولى هو العتيق الذي هو المولى من أسفل, لأن فيه المولى من أعلى والمولى من أسفل. المولى من أعلى المعتق, والمولى من أسفل الذي هو العتيق المعتق. ومسلم رواه مطولا. عندكم رواه مطولا تعليق؟ نعم. والحاشية؟ نعم. أين؟ قال: أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن المصفى قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. من تطبب يعني تكلف الطب ولم يكن طبيبا ماهرا حاذقا, وإنما هو متطبب, فهو يضمن ما أتلفه, وسواء كان أخطأ أو لم يخطئ فإنه يكون ضامن إذا كان في سراية. يعني مثل الخاتم, إذا كان الخاتم يعني غير حاذق ومتطبب وقطع الشيء الذي يقطع طبعا لو حصل فيه سلامة ما فيه إشكال, لكن لو حصل سراية وقد أصاب في القطع ولم يخطئ بحيث يقطع شيئا لا يجوز قطعه, فإن السراية مضمونة لأنه متطبب. وأما الطبيب فسرايته غير مضمونة, لأنه يعني ما دام أنه ما أخطأ وقد أصاب ولكن حصل مضاعفات بعد ذلك ترتب عليها تلف, لكن ليس هذا بخطئه لأنه قطع الشيء الذي يقطع, لكن حصل بعد ذلك مضاعفات فإنه لا يضمن, لأنه له أن يعالج وله أن يتصرف هذا التصرف. لكن لو أخطأ وقطع الشيء الذي لا يجوز قطعه فإنه يضمن، لأن هذا خطأ حصل منه. فإذا الفرق بين الطبيب والمتطبب أن الطبيب يعني إذا أخطأ وحصل منه فعل شيء ليس هو المقصود فإنه يضمن، ولكن المتطبب سواء أخطأ أو أصاب فإنه ضامن، إن أصاب وحصل سرايا ضامن، وإن أخطأ فهو ضامن على كل حال، لأن وجود الخطأ يعني حتى من الطبيب يعني فيه ضمان، ولكن المتطبب هو الذي يضمن السراية ولو أصاب، والطبيب هو الذي لا يضمن السراية إذا كان مصيبا ولكنه يضمن الخطأ. والحديث في المتطبب المتكلف الذي ليس معروفا بالطب، من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن مصفى. ومحمد بن مصفى وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة يعني يدلس ويسوي وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب. عن ابن جريج وقد مر ذكره، عن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب ابن محمد وهو أيضا صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله سواء. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريقة السابقة، وأن المتن مثل المتن الذي قبله، ولهذا لم يذكره بل قال مثله سواء، يعني أن اللفظ هو اللفظ لا فرق بين لفظ ولفظ والإسناد. قال أخبرني محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. عن الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الملك بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت رمثة ولا رمثة ضبط وش علّه الكسر شو التقرير الكسر الراء هنا عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي فقال من هذا معك؟ قال ابني أشهد به. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، يعني هل يعاقب أحد بذنب غيره؟ لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، وإنما كل يؤاخذ بذنبه، ولا تزر وزرة وزر أخرى. وقد أورد النسائي حديث أبي رمثة البلوي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا معك؟ قال ابني أشهد به. أشهد به يعني أشهد على أنه ابني. و إيش قال؟ قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، يعني أنت يعني لا تؤاخذ يعني بذنبه وهو لا يؤاخذ بذنبك، أنت لا تؤاخذ بذنبه وهو لا يؤاخذ بذنبك، بل جنايته عليه وجنايتك عليك، فلا تؤاخذ بجنايته ولا يؤاخذ هو بجنايتك. وهذا فيما يتعلق بالإثم والعقوبة. وأما ويستثنى من ذلك وهو لا يعقل عقوبة ولكنه من باب التضامن ومن باب التعاون والمواساة، وهو قضية العقل، وأن الإنسان يعقل يعني عن المخطئ وعن الذي حصل منه شبه العمد، فإن العاقلة تحمل وهي ما أخطأت وما حصل منها، ولكن هذا مما جاءت به الشريعة يعني من حيث التعاون والتضافر والمواساة فيما بينهم، وأن تلك المصائب التي تحل ويحصل بسببها تحمل مال كثير قد يعني يشق على الشخص الواحد، فجعل الحمل على العاقلة وأن العاقلة تحمله، ويكون هذا من باب التعاون. فهذا يعني لا يدخل فيه أو لا مانع منه، لأن هذا من باب التعاون، الذي أخطأ الغير والذي دفع العاقلة. قال أخبرني هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الملك بن أبجر. عن عبد الملك بن أبجر وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إياد بن لقيط. عن إياد بن لقيط وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. ومسلم. مسلم. نعم. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والبخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي رمثة. عن أبي رمثة البلوي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلب بن زهدم اليربوعي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في أناس من الأنصار فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى. ثم ورد النسائي حديث ثعلبة بن زهدم أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله هؤلاء بني ثعلبة بن يربوع قتلوا رجلا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجني نفس على أخرى. نعم. لا تجني نفس على أخرى، يعني أنه إذا حصل جناية من أحد في الجاهلية فلا يتحملها أحد، بل وكذلك إذا حصل في الإسلام جناية من أحد لا يتحملها غير الجاني، لا يتحملها غير الجاني. وكأنهم يطلبون أن يقتص من القبيلة أو من أحد من القبيلة، والجاني يعني إما أن يكون غير معروف أو أنه قد هلك، تحمل الجناية وتحمل تبعات الجناية لا يكون لغير الجاني ولا يكون على غير الجاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قالوا له هذا الكلام قال وهتف بصوته، يعني رفع صوته يعني حتى يبين أن هذا الذي يطلبونه غير صحيح، لأنها لا تؤاخذ نفس بجريرة غيرها أو لا يؤاخذ يعاقب أحد بذنب غيره. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن بشر بن السري. عن بشر بن السري وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أشعث. عن أشعث ابن سليم أبو الشعثاء وهو ثقة. نعم نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن هلال. عن الأسود هذا أشعث أخرج أصحاب الكتب. أشعث بن أبي الشعثاء. أشعث بن أبي الشعثاء. نعم. أبو الشعثاء أخرج له أصحاب الكتب الستة. لكن لكن هذا نعم أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أشعث بن أبي الشعثاء. إيه. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن هلال. عن الأسود بن هلال وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. وقد جاء في بعض الروايات أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عن ثعلبة بن زهدم. عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي وهو مخضرم وهو مختلف في صحبته. ومختلف في صحبته. وحديثه أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي. أخرج حديث أبو داود النسائي. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أنه قال انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل يا رسول الله قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجني نفس على أخرى. ثم ورد النسائي حديث ثعلبة بن زهدم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن معاوية بن هشام. عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلب بن زهدم. وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلب بن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجني نفس على أخرى. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه إبهام الرجل الذي يروي عنه الأسود بن هلال ولكن الروايات الأخرى بيّنت أنه ثعلبة زهدم ثعلبة بن زهدم ثعلبة بن زهدم اليربوعي وهو مثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان عن أبي داود. أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع. نعم. وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أصابوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجني نفس على أخرى. قال شعبة أي لا يؤخذ أحد بأحد والله تعالى أعلم. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه تفسير شعبة. نعم. شعبة بأنه لا يؤخذ أحد بأحد يعني لا يعاقب أحد بجناية أحد وإنما كل يعاقب على جنايته ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره ولا تزر وزرة وزر أخرى. والإسناد. قال أخبرنا أبو داود. أبو داود هو الحراني سليمان بن سيف ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي عتاب. عن أبي عتاب وهو الدلال سهل بن حماد. سهل هو الدلال سهل بن حماد الدلال وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن شعبة عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال. والأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء ذكر منسوبا يعني إلى أبيه باسمه وإلى أبيه بكنيته وهو شخص واحد ذكر منسوبا إلى أبيه باسمه الأشعث بن سليم وذكر منسوبا إلى أبيه بكنيته أشعث بن أبي الشعثاء وجاء غير منسوب مهمل أشعث لكن الرواية الأخرى بينت أنه ابن أبي الشعثاء سليم. نعم. سليم هكذا. إيه سليم. لأنه مكتوب عندنا بكسر اللام سليم. سليم. إيه. هو المشهور أنها كل يعني ما في الكتب أو كذا أنه سليم إلا سليم بن حيان. سليم بن حيان فهو بالفتح شخص واحد. سليم بن حيان. هنا الآن في فيه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يدل هذا على الصحبة؟ لا ما يدل. ولا أدرك الزمن يعني؟ يعني أدرك الزمن. شوف أبو الشعثاء كنيته أشعث اسمه في الترجمة تقريب هل يضبطه؟ يعني سليم بن الأسود. سليم بن الأسود. يعني يذكره مع سليم ولا مع وما فيه إلا سليم الذي واحد الذي أذكر أنه واحد سليم بن حيان والباقي بالضم. ذكره ضمن من قال أولا عنهم سليم بالتصغير فذكره ثم بعد أن انتهى قال سليم بفتح أوله ابن حيان. من آخر واحد يعني ذكر سليم عدة؟ لا إلا الواحد سليم بن حيان. سليم بن حيان الهذلي البصري من السابع. أقول واحد سليم. نعم. والباقي كله سليم. كله سليم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلب بن يربوع أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتكلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا، يعني لا تجني نفس على نفس. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأشعث بن سليم عن أبيه. عن الأشعث بن سليم عن أبيه وأبوه سليم بن الأسود أبو الشعثاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجل من بني ثعلبة. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن أبيه عن رجل من بني يربوع أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكلم الناس فقام إليه ناس فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجني نفس على أخرى. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. في حديثه عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم. سلام بن سليم الحنفي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أشعث عن أبيه عن رجل من بني يربوع وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا، فرفع يعني يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول لا تجني أم على ولد مرتين. ثم ورد النسائي حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم في الروايات السابقة عن ثعلبة بن زهدم عن ثعلبة بن زهدم. نعم لأنه قال في آخره لا تجني لا تجني أم على ولد مرتين. لا تجني أم على ولد, لا تجني أم على ولد, يعني كرر ذلك, يعني أتى بهذا اللفظ مرتين, يعني لا يجني والد على ولده, يعني وإنما كل جنايته على نفسه. قال أخبرنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى المروزي ثقة, نعم, أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد. عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ثقة, صدوق, أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي وابن ماجه. صدوق, أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي وابن ماجه. عن جامع بن شداد. عن جامع بن شداد وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طارق المحاربي. عن طارق المحاربي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. في هذه الأحاديث يدل على أنهم لم يعرفوا القاتل من بني ثعلبة, هو الذي يظهر. نعم, نعم, إذا عرف, إذا عرف الجاني يقتص منه. إذا طالب, إذا طالب أولياء المقتول, نعم, هو يجب ما قبله, لكن هل يعني الـ الـ الـ يسقط الحق, هل يسقط الحق يعني في القصاص, يعني الحق حق, حق آدمي. في الخطبة ما فيها ألا كل دم موضوع في الجاهلية, ألا كل دم في الجاهلية موضوع, إيه يعني الأشياء التي كانوا في الجاهلية يعني بينهم يعني لا يعني يطالبون بها التي جرت بينهم, لكن إذا كان أحد جنى على مسلم ثم يعني أسلم, هل يعني يدخل تحت هذا العموم؟ يمكن, يمكن أن يكون داخل تحت هذا, لكن هو الآن حديث الرسول لا يجني أحد على أحد, يعني يفهم بأن القضية أن فيها يعني أحد يعني سيؤخذ بجناية غيره, جناية غيره, لهذا قال لا يجني أحد على أحد ولا يؤخذ أحد بجناية غيره, يعني معناه أن الذي يؤخذ هو الذي حصل منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.